الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. أخذت قرضا وكنت أجهل عدد السلعة وسعرها وحجم التمويل المعطى لي ونسبة ربح البنك ومدة وقيمة الأقساط الشهرية، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، لقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من شروط صحة البايع معرفة المبيع ومعرفة ثمنه، ومعرفة المبيع يكون لها طريقان، إما برؤية المبيع أي رؤية السلعة، وإما أن توصف له وصفا يصح به عقد السلم، فتعرف السلعة إما بالرؤية أو بالصفة التي تخرجها من حيز الجهل إلى حيز العلم بها. وكذلك لا بد من معرفة الثمن، سواء كان ثمنا حالا أو ثمنا مقسطا، وبناء على ذلك فأنت عقدت مع هذا البنك عقدا لم تعرف به عين السلعة ولم ترها ولم توصف لك ولم تعرف قيمتها التي يجب عليك سدادها على وجه هذه الأقساط، فهذا العقد في الحقيقة عقد باطل، ولكن لا أظن البنك سوف يعذرك في مثل ذلك، لأنك وقعت على هذه الأوراق الرسمية، وبما أنك فعلت ذلك فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من مواقعة ذلك، وأن تعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك، وأن تحرص على تحقيق الشروط الشرعية في المعاملات حتى تقع عقودك صحيحة سليمة، وبناء على ذلك فلا بد من سداد هذا العقد، مقتضى هذا العقد، لأنك وقعت على هذه الأوراق وتوقيعك ملزم لك عند القضاء. لكن انتبه مرة أخرى يا أخي، لا يحملنك حب المال وحب الإنهاء المسائل بسرعة أن لا تتعرف على السلعة ولا أن تتعرف على ثمنها، بل لا بد أن تحقق هذه الشروط حتى تقع معاملتك معاملة صحيحة سليمة مستوفية لشروطها خالية من موانعها، والله أعلم.